بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى النوع السابع والثلاثين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد. قال مثاله ما روي عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثرة بن الأسقع سمعت واثرة بن ابن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال فذكر سفيان في هذا الإسناد زيادة ووهم، وهكذا ذكر أبي إدريس. أما الوهم في ذكر سفيان فممن دون ابن المبارك لا من ابن المبارك، لأن جماعة ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه، ومنهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما، يعني هناك ثقات رووه عن ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد الجابر بدون ذكر سفيان، فأكثر الرواة يروونه عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد الجابر مباشرة، وبعضهم صرح بالإخبار أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد الجابر. إذن فزيادة سفيان وهم من بعض الرواة الذين رووا عن ابن المبارك، زيادة سفيان بالإسناد المتقدم وهم فيه بعض الرواة، وأكثر الثقات يروونه عن ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فصارت زيادة سفيان من المزيد في متصل الأسانيد، لأن عبد الله المبارك قد سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وصرح بالإخبار في هذا الإسناد. قال نعم. قال ومنهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما. وأما ذكر أبي إدريس فيه فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم، وذلك لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر فلم يذكروا أبا إدريس بين بشر ووافلة، يعني ثقات خالفوا ابن المبارك رووه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت نعم عن بشر بن عبيد الله قال سمعت وافل بن الأسقع، فبشر يرويه مباشرة عن من؟ عن وافل. قال وأما ذكر أبي إدريس فيه فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم، وذلك لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر فلم يذكروا أبا إدريس بين بشر ووافلة، وفيهم من صرح فيه بسماع بشر من واثرة. قال أبو حاتم الرازي يرون أن ابن المبارك وهم في هذا. قال وكثيرا ما يحدث بشر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما روى عن أبي إدريس عن واثرة، وقد سمع هذا بشر من واثرة نفسه بنفس العلم. وقد سمع هذا بشر من واثلة نفسه، تكون نفسه توكيد لبشر أو توكيد لواثلة، قد تصلح ذلك يصلح ذلك. نعم يصلح. فالآن المزيد في متصل ثاني يجتمع فيه أمران: زيادة في الإسناد، وتكون هذه الزيادة وهم، ويكون الإسناد الناقص أيضا مصرح فيه بالسماع في موضع الزيادة، مصرح فيه بالسماع في موضع الزيادة. نرجع إلى الإسناد السابق. عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد الجابر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت وافل بن أسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنم. بإسناد نازل، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، من ابن المبارك سبعة رجال اعتبر نازلا. فالآن زيادة سفيان وهم بها بعض الرواة، وإنما عبد الله المبارك يرويه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مباشرة، وقد جاء بلفظ الإخبار أخبرني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فدل على أن زيادة سفيان غير محفوظة، وهم بها بعض الثقات أو بعض الرواة. وكذلك مما يدل على ذلك أن عبد المبارك قد صرح بالإخبار من عبد الرحمن بن يزيد جابر قد سمعه مباشرة، فصارت زيادة في متصل الإسناد، المزيد في متصل الأسانيد. أين المزيد في هذا الإسناد والاتصال؟ عبد الله المبارك قد سمع من ابن جابر وصرح في هذا الموضع أيضا بالإخبار. الموضع الثاني زيادة أبي إدريس، بشر بن عبيد الله له رواية عن واثل بن أصقع مباشرة وقد سمع منه. في هذا الإسناد ابن مبارك رواه بالسماع، سمعت أبا إدريس أو زاد أبا إدريس، وغيره من الثقات والرواة يروونه عن بشر قال سمعت واثل مباشرة، فصارت الزيادة أيضا زيادة من؟ أبي إدريس. والاتصال بين بشر بن عبيد الله ومن؟ وواثله. هل اشترط في متصل الأسانيد أن تكون الزيادة وهم؟ نعم، ظاهر كلام من الصلاح هنا والتلفيذ يرى أنه اشترط، أنه مثل بذلك، وتبعه على ذلك كثير من العلماء الذين شرحوا كتابه، كل من شرح كتابه جرى على هذا المثال وعلى ما أشبهه، أنه اشترط أن تكون الزيادة وهم، وهو ظاهر كلام الحافظ في النزهة. وبعض أهل العلم يقولون حتى لو كانت الزيادة صحيحة فيصير مزيد في متصل الأسانيد والزيادة أيضا صحيحة، يصير مزيد في متصل الأسانيد والزيادة صحيحة. مثلا لو فرضنا في الإسناد السابق، لو فرضنا أن الروايتان محفورتان، عبد الله المبارك رواه عن سفيان، سمعه من سفيان، وسمعه أيضا من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فيصير مزيد في متصل ثاني، وتصير الزيادة المذكورة زيادة صحيحة، زيادة صحيحة يكون قد سمع من الوجهين. فصنيع العلماء المحدثين المتقدمين لا يدخلون هذا في الزيادة. الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمة الله عليهم يرون أنه يصلح أن يكون من المزيد ويكون مزيدا صحيحا، لكن إذا عرفنا مصطلح القوم، مصطلح هؤلاء المتقدمين الخطيب وابن الصلاح ومن بعدهم، فاصطلاحهم تكون الزيادة غير محفوظة. إذا قالوا مزيد في متصل الثاني تكون الزيادة وهم، تكون الزيادة غير محفوظة. على كلنا الاسم ينطبق حتى على الصورة الثانية، من حيث النظر إلى الاسم ينطبق على الصورة الثانية، وهي إذا كانت الزيادة أيضا محفوظة، ويكون محفوظ على الوجهين، ويكون الشيخ سمع من التلميذ ثم سمع من الشيخ بنفسه، يكون الراوي سمع من التلميذ ثم سمع من الشيخ، أو العكس، سمع من الشيخ ثم ثبته في التلميذ. الذين قالوا غير الوهم فقط نظروا إلى ظاهر العبارة تنطبق عليه. الذين قالوا المزيد في متصل الثاني يشمل الصورة الثانية، وهي إذا كانت الزيادة محفوظة، نظروا إلى مجرد الكلام، مجرد الكلمات المزيد في متصل الثاني، فهذه زيادة وهذا إسناد متصل، فينطبق عليها الاسم، الاسم ينطبق عليها. لكن الصلاح الخطيب وابن الصلاح ومن جرى مجراهم إذا كانت الزيادة غير محفوظة. قلت قد ألف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا سماه كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد، قال وفي كثير مما ذكره نظر، لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة عن في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله، إذا كان بلفظة عن، الإسناد الناقص بلفظة عن وليس بلفظ السماع، فقال ابن صلاح يحكم بإرساله وتكون تلك الزيادة بينت أن هناك واسطة، تكون الزيادة بينت أن هناك واسطة، وهذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، بل ينظر حتى إلى عدد الرواة الذين زادوا تلك الزيادة، مثلا ثقة زاد زيادة وخمسة من الثقات رووه بدون الزيادة، بدون الزيادة، فتكون تلك الزيادة وهم، تكون تلك الزيادة وهم، ويكون الإسناد الناقص حتى وإن كان بلفظ عن يكون هو الإسناد الصحيح. فصنيع الحافظ صحيح، الخطيب صحيح على أنه قد يحكم عليه بالمزيد في متصل الأسانيد وإن لم يكن فيه تصريح بالسماع، لكن إذا صلح السماع صار الأمر في ذلك أوضح. إذا استكافأت الطريقان مثلا ثقتان رووه عن الشيخ، والنمثل مثلا ثقتان رووه عن الزهري عن أنس مباشرة، الزهري سمع من أنس لا سمع، وثقتان رووه عن الزهري عن ثابت عن أنس، الزهري عن ثابت عن أنس، فأيهما يحكم له بالزيادة أو بال، إذا كانوا كلهم متكافئة، إذا كانت الطريقان متكافئتين يحمل على الوجهين، نعم يحمل على الوجهين، لكن لو أن شخص أو عالم اجتهد ورجح أن تلك النقص التي فيه بالعنعنة محمول على الزيادة لأنها بالعنعنة فقط، فلا ينكر عليه، إذا وجد حافظ حفاظ رجح ذلك فيؤخذ به، يقال الزهري أخذه بواسطة ثابت كما تبينت من الرواية الأخرى. نعم، هذا يعني يعتبر صنيع المدلسين، هذا يعتبر الزهري لم يعرف التدليس، هذا مثال فقط، لكن لو كان مدلسا فيتضح أن هناك واسطة، وإذا لم يكن مدلسا حمل على الوجهين إلا أن ينص إمام بوجود ماذا بالواسطة، ينص أن الواسطة هي الأرجح. الله أعلم. على كل إن علم التدليس صارت الواسطة بينة واضحة، وإذا صرح بالسماع صار محمولا على الوجهين، وإذا لم يعرف بالتدليس ولم يصرح بالسماع فموضع اجتهاد. قال قلت قد ألف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا سماه كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وفي كثير مما ذكره نظر، لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة عن في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله، ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكره فيه الزائد الذي ذكر فيه العلم، معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد. عندكم هكذا ذكر ذكره، ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد لما عرف في نوع المعلل، وكما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في النوع الذي يليه. أما إذا كان مدلسا فكما قال ابن الصلاح الأمر فيه واضح، اعتبر معلم، وإن لم يكن مدلسا فيحتمل الأمران، يحتمل أنه رواه، إذا لم يكن مدلس فيكون موضع اجتهاد، إما أن يحمل على أنه رواه على الوجهين سمعوا من هذا وهذا، ومن اجتهد ورجح الزيادة فلا بأس، هذا راجع لاجتهادات المحدثين والحفاظ، وأنت طالب علم باحث تسلك مسلك الحفاظ وتنظر ماذا قالوا في ذلك وماذا رجحوا. وحيث لم تجد كلاما للحفاظ تجتهد بالقواعد التي درستها، تجتهد على حسب القواعد التي درستها. قال: وإن ذكر فيه تصريحا بالسماع أو بالأخبار كما في المثال الذي أوردناه، فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه ثم سمعه منه بنفسه، فيكون بشر في هذا الحديث قد سمعه من أبي إدريس عن واثلة ثم لقي واثلة فسمعه منه. متى نأتي بهذا الاحتمال؟ إذا صرح، لكن بشرط آخر أيضا، إذا يعني تكافأت الطرق. أما إذا كان واحد تفرد بهذه الزيادة وجميع الثقات لا يذكرون هذه الزيادة، فالحكم بالوهم هو الذي عليه الحفاظ وأصحاب العلل. راجعت كتاب علل الرازي وابن أبي حاتم، العلل ابن أبي حاتم في نقله عن أبي زرعة أبي حاتم، والعلل الدارقطني، العلل ابن المديني، تاريخ الكبير للبخاري، تجدهم يعتبرون التكافؤ وعدمه. فإذا رأوا راو قد خالف الجماعة حكموا على روايته بالشذوذ، وإن كانت بلفظ السماع كما في الإسناد السابق. في الإسناد السابق عبد الله المبارك صرح بالسماع، ومع ذلك أبو حاتم الرازي حكم عليه بالوهم. قال أبو حاتم الرازي: يرون أن ابن مبارك وهم في هذا مع أنه مصرح فيه. يعني هذا في احتمال، وإن كان بعيدا أن يكون أيضا احتمال من نسخ، من نقل، لكن الأكثر احتمالا أنه من غلط بعض الرواه، لأن النسخ وهم يحققونها على أكثر من نسخة. هذه قرائن ما يغفل عنها العلماء، كون راوي من أثبت الناس في هذا الراوي، هذه القرائن ما يغفل عنها، لما يعتبرونها في المضايق وعند الخلاف. نعم، وقد يخطئ فيه، وإن كان أثبت الناس قد وجدوا بعض المخالفات لأبي معاوية وهو من أثبت الناس عن الأعمش، وجدوا له بعض الأخطاء، لكن هذا نادر، وكونه من أثبت الناس فيه هذه قرينة قوية في تقديم روايته. الله مستعان. يقول: ما الفرق بين زيادة الثقة والمزيد في متصلة ثانية؟ زيادة الثقة كلام عام يشمل زيادة في الإسناد مثل هذه الصورة التي نحن فيها، أشمل زيادة في المتون، وأشمل الزيادة في إرسال وصل الحديث وهو مرسل، أو رفع الحديث وهو موقوف. وقد تكون زيادة مردودة، قد تكون مقبولة على حسبها. زيادة الثقة تشمل أشياء كثيرة، قد تكون مقبولة وقد تكون مردودة على حسب تلك الزيادة، وعلى حسب حال من زادها وكثرة من زادها وضبط من زادها إلى آخره. قال: فيكون بشر في هذا الحديث قد سمعه من أبي إدريس عن واثلة ثم لقي واثلة فسمع منه كما جاء مثله مصرحا به في غير هذا. اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما كنحو ما ذكره أبو حاتم في المثال المذكور. وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين، فإذا لم يجئ عنه ذكر ذلك، فإذا لم يجئ عنه ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورة، والله أعلم. إن شاء الله هذا واضح، بمعنى بعضهم قد يذكر السماعين، سمعته من فلان ثم سمعته من فلان، هذا أصبح واضح على أنه محفوظ على الوجهين. وإذا لم يجي، إذا لم يأتي ذلك على التفصيل السابق. اللهم صل. قال: النوع الثامن والثلاثون: معرفة المراسيل الخفي وإرسالها. ما هو المرسل الخفي؟ يعني ما عرف انقطاعه ليس لعدم الإدراك، لكن إما بعدم اللقي عاصره ولم يلقه، أو سمع منه ولم يلقه. سمع من التدليس، التدليس يعتبر إرسالا خفيا، سمع منه ولم يلقى أو عاصره ولم يلقى، هذا يسمى مرسل خفي. فإذا عرف أنه ما أدركه صار إرسالا واضحا، انقطاع واضح، صار انقطاعا واضحا. فمثلا ولد هذا بعد موت هذا، انقطع واضح، أو مات هذا وهذا في الرابعة من عمره في البصرة وهذا في المدينة، انقطاع واضح. لكن تعاصر وأمكن اللقي ثم تبين أنه لم يلقى، فنص العلماء على أن فلان لم يلقى فلان، فهذا من المرسل الخفي. أو أخذ منه بعض الأحاديث وبعضها لم يسمع منه، رواها بواسطة، فسقط رجل من الإسناد صار تدليسا، وهو أيضا يسمى إرسالا خفيا. الحافظ له صورة في المرسل الخفي ناهي، الحافظ خصها بالمعاصر، المعاصر يروي عن معاصره ولم يسمع منه ولم يلقه، هذا سماه مرسلا خفيا. إذا كان سمع منه سمى تدليس فقط، ما يطلق عليه مرسل خفي، وهذا اصطلاح منه، وإلا فالمتقدمون يطلقون على كل منهما مرسلا خفيا على كلا الصورتين. رفعت يدك يا مسعود، من رفع هذا من هنا؟ قال رحمه الله تعالى: النوع الثامن والثلاثون معرفة المراسيل الخفي إرسالها. هذا نوع مهم عظيم الفائدة، يدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الحديث مع المعرفة التامة. وللخطيب الحافظ فيه كتاب التفصيل لمبهم المراسيل. قال: والمذكور في هذا الباب منه ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدم السماع من الراوي فيه أو عدم اللقاء، كما في الحديث المروي عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. روى فيه عن أحمد بن حنبل أنه قال: العوام لم يلق ابن أبي أوفى. عوام بن حوشب، والعوام معاصر لابن أبي أوفى، ولكن لما كان معاصرا لو لم يلقى بين أحمد بن حنبل أنه لم يلقى، ومثل له بالصلاح في المرسل الخفي، في المرسل الخفي، مع أنه لم يسمع منه إطلاقا. قال: ومنه ما كان الحكم بإرسال محالا على مجيئه من وجه آخر بزيادة شخص واحد أو أكثر في المواضع المدعى فيه الإرسال، كالحديث الذي سبق ذكره في النوع العاشر عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق. في النوع العاشر حديث: وليتما أبا بكر فقويم أمين. فما هو النوع العاشر؟ المنقطع أو المعظم؟ ذكره في تدليس معظم في المعظم، معرفة المنقطع والمعظم. نعم ذكره في المنقطع. قال: روي فيه عن أحمد بن حنبل أنه قال، قرأني هذا الذي سبق ذكره في النوع العاشر عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق، فإنه حكم فيه بالانقطاع والإرسال بين عبد الرزاق والثوري، عبد الرزاق سمع من الثوري، سمع منه، وهذا الحديث لم يسمعه من وجود واسطة زيادة، وقد بين علماء أن عبد الرزاق سمع بواسطة. فهذا من المراسيل الخفية، وهو تدليس، هذه صورة التدليس أيضا. لأنه روي عن عبد الرزاق قال: حدثني النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري عن أبي إسحاق، وحكم أيضا فيه بالإرسال بين الثوري وأبي إسحاق، لأنه روي عن شريك عن أبي إسحاق، أي رواه الثوري عن شريك عن أبي إسحاق. وهذا وما سبق في النوع الذي قبله يتعرضان لأن يعترض بكل واحد منهما على الآخر، على ما تقدمت الإشارة إليه والله أعلم. لا يحصل إن شاء الله تعارض، حيث رجحنا أن الزيادة وهم، فإن كان قد سمع كل منهم عن الآخر صار متصلا، الزيادة لماذا لم تصح غير محفوظة. وبقي فيما إذا كان الزيادة محفوظة فإما أن يحمل على وجهان، وإما أن يعل العلماء الناقصة فيقولون حصل فيها نقص، إما يعلون بالتدليس أو بالإرسال. يقول إذا عاصر ولم يعلم لقاؤه ماذا يكون عند الحافظ بن حجر؟ إذا تبين أنه لم يعلم لقاؤه فهذا عند الحافظ انقطاع واضح، إنما إذا أمكن اللقاء فلم يلقه فهذا مرسل خطأ. وإذا لم يعلم لقاؤه بالتاريخ واضح يعني ما أدرك فهذا هو الذي وأصبح واضحا. وأما كونه من حيث التاريخ ممكن أن يكون أدركه فهو ما زال مرسل خطيئة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع 39 معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: هذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتبا كثيرة، ومن أجلها وأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، لولا ما شانه به من إيراده كثيرا مما شجر بين الصحابة وحكاياته عن الإخباريين للمحدثين، وغالب على الإخباريين الإكثار والتخليط فيما يروونه. هذه فائدة مهمة، أن ابن عبد البر حصل له نقولات من الإخباريين، هم لا يعتمدون على أسانيد صحيحة، بل بعض الإخباريين كذابون. مثال الواقدي وابي مخنف ونعم والكلبي وغيرهم. وايضا مما يعار على ابن عبد البر كما ذكر ابن صلاح انه اورد ما شجر بين الصحابه، وهذا ينبغي ان لا يشهر حتى لا يحصل عند بعض الناس أو عند بعض العامة الكلام في الصحابة أو التجرع عليهم رضوان الله عليهم. وكما قال جماعة من السلف: قوم أو عصم الله أيدينا من تلك الفتن فنعصم ألسنتنا. قال: وأنا أورد نكتة نافعة إن شاء الله تعالى. قد كان ينبغي لمصنفي كتب الصحابة أن يتوجوها بها مقدمين لها في فواتحها. أحدها: اختلف أهل العلم في أن الصحابي من؟ فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة. فلماذا يقول كان ينبغي على المصنف كتب الصحابة أن يتوجوها؟ قد صنع ذلك الحافظ بن حجر، لماذا ما ذكر ذلك؟ بصراحة قبلها الحافظ ذكر في مقدمة كتابة تعريف الصحابي تكلم عنه. ما يأتي شخص يقول قد يعني يتعقب على الصلاح. قال: فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة. قال البخاري في صحيحه: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من الصحابة. يقول هناك سقط، أين السقط هذا؟ هل مر علينا سقط؟ لا في النسخة الأخرى. قال: فهو من أصحابه. وبلغنا عن ابي المظفر السمعاني المروزي انه قال اصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابه على كل من روى عنه حديثا او كلمه ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤيا من الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. وذكر أن اسم الصحابي أبا من حيث اللغة. عندكم أبا أو يأبا؟ عندك أبي؟ لا لا أبا. عندكم يا أبا؟ ها؟ ما توجد هذه الكلمة؟ ها؟ صح، يعني لعلها. طيب نقرأ بقية الكلام. وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته. نعم، ما لا فائدة هنا. ها؟ مش عندك؟ عندنا ما ذكر تحت. إذا زيادة هذه الكلمة زائدة. ذكر نصف الصحابي من حيث اللغة مباشرة. هذه الكلمة زائدة. قال وذكر أن اسم الصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته له على طريق التبع، على طريق التبع له والأخذ عنه. قال وهذا طريق الأصوليين، يعني من حيث معنى الكلمة صحابي أي صحبة، يعني ماذا يفهم منها أنه صحبه فترة. قلت وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين، وكأن المراد بهذا إن صح عنه راجع إلى المحكية عن الأصوليين، ولكن في عبارته تضييق يوجب أن لا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي، أنه تأخر في إسلامه وما غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوتين ولا صاحبه إلا تمام السنتين، صاحبه سنة وبعض السنة، ما أسلم أظن في التاسعة، السنة التاسعة نحوها. فقد ظاهر أن لا يعد من الصحابة جليل عبده من شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعرف خلافا في عده من في عده من الصحابة. إذن الآن حكى أقوال، حكى الرؤية وحكى الصحبة، الاصطحاب فترة على قول الأصوليين، ومنهم من قال سنة أو سنتين أو غزوة أو غزوتين. الصحيح في كلام العلماء وأكثر العلماء على أنه يعتبر صحابي بمجرد الرؤية، ولكن من طالت صحبته صار أفضل، ومن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام من بداية بعثته أفضل، ومن صاحبه بعد الحديبية قبل الحديبية أفضل ممن صاحبه بعد الحديبية، من صاحبه بعد الفتح بعد فتح مكة، من صاحبه قبل فتح مكة أفضل من صاحبه بعد الفتح، ويتفاوتون. لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة أن يسبوا بعض الصحابة لما حصل بين خالد عبد الرحمن بن عوف شيء، فتكلم على خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي كلهم أصحاب، ولكن خص عبد الرحمن لأنه أسبق من خالد رضي الله عنهم بالصحبة. أو سمعوا في مرسل الخفي ذكرتم أو سمعوا ولم يدركهم، المقصود سمعه، سمع منه أحاديث ولم يسمع بعضها، يعني فإذا روى تلك التي لم يسمع منها صار تدليسا، أو لقيه ولم يسمع منه. لا هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.